أو بسوف فواهين أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي. الحرف ما ليست له علامة، علامة الحرف أنه لا علامة له، لا لا أنه لا يقبل علامة الاسم ولا يقبل علامة الفعل. لهذا يقول وإن أردت حرفا، إذا أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي، يعني فهو خالد من تلك الأمور، يعني لا يقبل واحدة يعني علامة من هذه العلامات التي هي علامات الاسم وعلامات الفعل. فعلامة الحرف أنه يخلو من تلك العلامات السبع، علامات الاسم الأربع التي ذكرها وعلامات الفعل الثلاث التي ذكرها. إذن علامة الحرف علامة عدمية، علامة عدمية أنه لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، أو أنه خال من علامة الاسم والفعل. وأما علامة الاسم والفعل فهي علامات وجودية، أشياء توجد فتدل على أنه اسم أو على أنه فعل. لهذا ينتهي الباب الأول، ونتوقف ونجي إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يرحمنا الحمد لله. إن شاء الله نواصل أيام الأحد بنفس التوقيت إن شاء الله. حتى نختم بإذن الله تعالى، وإذا انتهينا من جزء كبير إن شاء الله بإسلام الله. تنميم التنكير اشترط عليه تنميم التنكير، وتنميم يدخل على بعض المبنيات كقولك مرت بسيبويه وسيبويهم آخر. سيبويه الأول معرفة، والثاني الذي لم تنمرت من الأول معرفة وعلم على سيبويه المحروف، وسيبويه الثاني مثلا. طب مستطيع كل شخنا رجل نكر ذلك نور فهو تحت أو يندرج تحت قسم تنمية التنكير؟ طالما كانت رجل، طالما أنها يعني معربة ومصروفة، فإذا تنميها هنا يدخل تحت تنمية التنكير. تنمية التنكير خاص بالأسماء الغير مصرفة والأسماء المبنية فقط، سواء معربة. شكرا. يعني فإذا دخلت على المضارع هل تدل على الحساب؟ لا، الله أيوة. تعالى قد يعلم الله معه وضعه. يعني أنت تقول استعملات يعني مستثناء يعني بعض المضارع خرجت عن الأصل. قد يعلم الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا اليوم. ما فيش درس تفسير في قرن النون، عندهم برنامج آخر هنا إن شاء الله لا يوجد درس، يوجد برنامج آخر.